معنى المسموم الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، الذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بسرائر الله أسرة المغفور له المرحوم الحاج نبيل علي دياب الأسوية شر أخمين محافظة سوهاج، والموافق اليوم الخميس 18 من شهر شعبان عام 1418 هجرية، 18 من شهر ديسمبر عام 1997 ميلادية، وبحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روحي الطاهرة، اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف بخير سلف، وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. بسم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الولاد اللهم صل وسلم على سيدنا. وما كل شيء وتعالى سبحانه وتعالى. نعم نعم. ولقد نوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يا عبد الحق. قال يا بابا

الأرض بنور ربي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم حكم العدل يا الله وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من Thank you. وقال لهم قد نلتوا بها سلام

وَأَوْرَثْنَا الْجَنَّةَ حَيْثُ نشاء. نعم نعم نعم نعم يا أهل القرآن. الله الله الله الله الله ما التعريف؟ فاليوم أجل عاملين. نعم نعم يسبحون بحمد ربهم. Oh, المسلمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين لا يجادل في آيات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Walking الإيمان فتكفرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به ولا قوة إلا بالله. فالحكم لله. نعم لا إله إلا الله. الحكم لله. فالحكم لله. نعم ذكر أحد محمود. فالحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. الله سبحانه وتعالى. فالحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته. الله سبحانه وتعالى يا جلال الله. فالحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته. يا رب يا رب يا رب. نعم فالحكم لله. فالحكم لله. يا قادر يا عظيم. الحمد لله. وما يتذكر إلا من Thank you.